الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان رحمه الله تعالى. باب بضم العين الاغتسال أي إعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وبالفتح الماء أو بالفعل وبالكسر ما يقصر في تفاصيل من قبل منه ومن الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على عبده ورسوله امين وبعد. قال المؤلف رحمه الله باب الغسل والغسل اما الغسل والغسل بالفتح وغمي العين المعجمه لغتان اهل اللغه اكبر اللغه على الفتح الغسل فالوقها على الضم الغسل هو لغتان كما نقرا النووي الغتان ولا ينبغي النقد عند هذا الكلام لان يكون لغتان تبع بمعنى ان كلا اللغتين جائزه صحيح نعم. قال اما الغسل لا شك انه الماء الذي يوضع مع بعض انواع الشجر يسمى سقم على يوصل به الراس هذا يسمى غسل أو غسل هذا. أما أنت يا طالب العلم إذا قلت الغسل كلام جائز. ومنهم يعني من أجرى الخلاف الذي جعلناه في الطهور والطهور. الضم للجعل يوم أحد يقوم ويغتسل بالماء. إذا اغتسل بالماء نقول هذا غسل. اسم للفعل. اسم للفعل. وبفتح بالضم لا شك أنه اسم للفعل وبالفتح اسم للماء المستعمل اسم للماء المستعمل استغل الماء فأقول بالفتح اسم للماء المستعمل مثل الصفور والصفور والوضوء والوضوء هذه هي اللغات المشهورة عند الفقهاء الضم للفعل اسم للفعل والفتح اسم للماء المستعمل وكلا اللغتين جائزه بمعنى ان احد استخدم الفتح عند الضم او الضم عند الفتح فالامر في سعه واللغه تعتبر هذا وهذا. قال اما تعريف الغسل قال هو استعمال الماء في جميع بدنه على وجه مخصوص وقال استعمال الطهور في جميع بدني على وجه مخصوص جائز. قال بالفتح او الفعل او الفعل وبالكسر ما يكسر به الراس من حكم وغيره معه. وموجبه سته اشياء احدها خروج المني خروج المني من مخرجه دقا بلذه لا ان خرج بدونهما من غير نائم ونحوه فلو خرج من يقظان بغير ذلك كفرت ونحوه من غير شهوة لم يجد به غسل لحديث علي يرفعه إذا فضخت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل رواه أحمد بن مسعود. هي قرار القصد والقصد هو خروجه بالغلبة قاله إبراهيم الحربي فعلى هذا يكون نجسا وليس بمندي قاله في الرعاية. طبعا فموجبه أي موجبات الغسل ستة أشياء ودليل ذلك يحمل الاستقراء دليل موجبات الغسل انها ستة الاستقراء الفقهاء استقرأوا موجبات الغسل في كتاب السنة وجدوها ستة اشياء منها احدها خروج المني من مخرجه اما خروج المني فهو بالاجماع في الجملة فله شرطان ان يكون مدققا وبلذة او ما يسمى شهوة وتدققا يعني اجتمع هذان الشرطان التدقق والشهوة يوجب المني الخارج غسلا. اذا للمني الخارج شرطان عند الجمهور من اهل العلم والصحابة والتابعين وفي خلاف نذكرهم ان شاء الله. اذا خرج بشهوة أو بلذة متدفقا يكون موجبا من موجبات الغسل، بمعنى لو أن المني خرج من الإنسان ذكرا كان أو أنثى، خرج بلا تذكر بشهوة، تذكر ذكر وخرج بلا تذكر مثلا، أو مرض، أو خرج منه إبردة يعني مرض في بطنه، ما دام لم يكن دقيقا فلا يجب غسله. ولو كان مني حققت أنه مني، أنه مني حققت أن هذا الماء الذي خرج منك مني، لكن لم يكن دقيقا فلا يجب غسله. هذا أمر مهم، أمر مهم. أيضا إذا خرج بشهوة إنسان فكر في جماع من عهد مثلا سبقه عليه تذكر فخرج بدون تذكر فلا يجب أيضا غسلا. طبعا هذا كلام حال اليقظة، حال اليقظة، أما حال احتلام النوم سنذكره إن شاء الله. لأن النائم ما يقول والله احتلمت بلا شهوة، أو خرج المني مني رأيت محققا بشهوة لكن لم يكن متذكرا، نقول أنت نائم وأنت عن هذا، فنأخذ يعني تأخذ غلبة وغنى حكم الحقيقة واليقين، فالنائم هو حكم سنذكره إن شاء الله. هذا حال اليقظة، يوم يكون الإنسان يقظى يخرج منه الماء المني هذا بلا تذكر وبشهوة فلا يوجد، أو بشهوة بلا تذكر لا يوجد، لا بد من اجتماع الشرطين التدفق والشهوة. ومن أهل العلم لم يذكر التدفق، قال اللذة الشهوة، بمعنى أن الشهوة إذا اجتمعت وكانت الحينون يعني كانت فالإنسان خرج المني استجابة لتلك الشهوة يخرج المني غالبا تدفقا، لأن الشهوة إذا خرج المني بوجودها لا تخرج لا المني غالبا إلا مهدفها واطمئن يا شيخ. فالأمر يعني خلاف بسيط، العبرة لابد من هذين الشرطين، لأننا نقول ما يمنع أن يخرج المني بشهوة بلا تدفق، مثل لو أن أحدا تفكر فكر في جماعه مع هذا الجبل بلد فيخرج المني غالبا، أوله من يعني يسبق الجماع لاشتداد الشهوة، لكن إذا خرج المني وتحقق الإنسان هذا أن الماء الذي بين يديه غنيا بلا تدفق خرج في قطرات يتقاطع بلا تدفق، نقول لا يجب غسلا. وهذا هو الواضح، فالأمر مهم يا مشايخ، أن بعض الناس إذا خرج منهم قطرات غني يحكم بإيجاب الغسل، هذا خطأ، وأشد من ذلك خطيئة يوم يعني يفتي بهذا، يفتي بهذا. طبعا الشافعي رحمه الله له قول خالق به، ولا نقول خالق، لكن يقول خروج المني ايا كان بلذه بشهوه يوجب غسلا، المني ايا كان خروجه يوجب غسلا. والفقهاء انا اقول خروج بشرطين التدفق والشهوة. اما الشافعي نظر الى الخروج فقال احكام الشرعيه انا قد في الخروج، فصدقنا عليه جمهور الصحابه والتابعين والائمه الثلاثه. قال احدها اي موجبات الغسل سته او سته اشياء، احدها خروج المني، والمني معروف ماء غليظ رائحه كراحه الطلع، واذا يبس كراحه البيض الفاسح ابيض غليظ أقرب ما يكون من المنخاط مثلا اللزج ليس المنخاط الأمين السائل. خروج المني من مخرج لنفهم لو أن المني خرج من كسر، مثلا كسر ظهر عياذا بالله، أو عمل له عملية جراحية استخلص شيء من المني الرجل هذا، لا مرة آخر خرج المني ولو كان عن متدفق ولو كان شيء، فهو بعيد لكن نقول فرق لحصل هذا، هل يجب غسلة؟ لا بد من مخرجه، لأن النص دل على المخرج. فخشى من الأطباء من يعني يطلب عليه أوقات يستوزن علاج من المريض أن يخرج ماءه هذا لكشفه لفحصه لا لذلك. فإذا خرج هذا من النساء بإرادته بعقوبات شرعية له ذلك، يخرج النساء وهو الاستمناء ما يسمى عند الذين العامة العادة السرية جلب عميرة. الاستمناء يجوز بشرط أن تكون تلك اليد يجوز وجهه لا يجوز، إذا احتاج القرة في المستشفى ليس أو الأسرة من الزوجة أو مما أو أما له ذلك على قول الراجع ذلك بالضرورة للحاجة. لكن السؤال المشاهد هل يجب غسل هذا؟ ما يقوم إلا بكذا يجب غسل هذا. قال من مخرجه، أما إذا خرج من غير مخرجه بلذة شهوة دونهما لا يجب غسل دقا بلذة، لا إن خرج بدونهما أي بدون التدفق و اللذة لما تسمى لذة الأوقات وقد سمى شهوة الأوقات بدون ما من غير نائم ونحوه. لماذا أخص؟ قال النائم ما يحتاج إلى الشرطين، الشرط الذي ينقل النائم رؤية الماء، يرى الماء كما قال عليه الصلاة والسلام الماء من النائم. هذا الحديث باتفاق الشبهاء المحدثين وترجم المسلم في صحيحه أن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري عند المسلمين الماء من الماء إنما الماء في الواء من الماء أنه منسوخ، لكن نسخه ليس على أطراف، لأن هذا الحديث يحمل أيضا للنائم، رأى النائم ماء والماء هو رأى الماء المني استوجب الغسل. وقوله عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، الماء الأول هو ماء الغسل، يعني يجب عليك أن تستعمل الماء الطاهر أو الطهور هذا إذا رأيت الماء الثاني وهو ماء البستور الذي أوجب عليك الغسل وهو المني، وهو المني. والحديث قبل أن ينسخ كان عاما حال النوم وحال اليقظة، حتى لو أن الرجل كسل جامع زوجة أو الأرض وكسل ولم ينزل بأولج لا يجب غسله. ولهذا أفتع عثمان علي وقرح رجاله والذي ينصحه وهو مشهور عنه حتى في رواية مشهور عنه. الصحيح أن هذا الحديث منسوخ، وحديث أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام فتي الناس الماء من الماء رخصة رخص النبي عليه الصلاة والسلام عليه السلام يروي الأمر، ثم نصف بقول عليه الصلاة والسلام إلى حديث عائشة وحديث غير عائشة، بل أوجب عليه الصلاة والسلام الغسل. إذا عائشة يقول عليه الصلاة والسلام إذا جرت لنا شعابها الأربع ثم جهدها وجب الغسل، وقد وجب الغسل في رواية عند مسلم عند البخاري ومسلم، أما عند مسلم وأحمد وغيرهما وإن لم ينزل. وفي رواية عند مسلم إذا جهدها إذا جرت لنا شعابها الأربع ثم جهدها مسلم ختان ختانا قد وجب الغسل. وأوجب النبي عليه الصلاة والسلام عند الشقاء الثانان الغسل. فنقول لغينا أما النائم إذا رأى وتحقق من وجود المني وجب عليه الغسل بلا خلاف، وجب عليه الغسل يتحقق أن الماء الذي خرج منه المني ينتحقق، وجب عليه الغسل سواء استذكر احتلاما أو لم يذكر، سواء سبق نومه تفكه او لا، يتحقق انه مني وجب عليه الغسل. وان تذكر احتلاما او غيره من باب اولى، صحيح باب اولى لديه نائم ونحوه، لان ونحوه مثل السكران لانه اغلق عقله سكر عقله مثل النائم هو المغمى عليه والمصروع اذا راى اذا بقى المغمى عليه أو فاق صحى السكران أو المصروع فاق أو استيقظ النائم إذا فاقوا هؤلاء ووجد كل واحد منهما منيا خرج منه وجب الغسل، ولا يلزم من ذلك استذكار شهوة ذنب أو احتلام. واضح؟ طيب من غير ماء ونحوه. قال فلو خرج الآن يبتدع يا مشايخ، لما قلنا ما ذكرنا عن المنية له شرطان، شرط الشهوة وشرط التذكر، هذا يخرج مسائل على هذه التقيدات وهذه المفترضات. واضح يا مشايخ؟ فلا تنزعج من الأمثلة. يقول فرض استدراكية، خرج أي المنية من يقضى لغير ذلك، أي لغير التذكر وغير شهوة، أو لغير واحد منهما كبرد ونحوه. إنسان يبرد يبرد فيضمر جسمه فيخرج من هذا الماء السائل، يخرج المني مرضا يخرج بردا إبرجا تدخل جسمه، مثل ما سمع ذا المقص الآن والأشياء دي مخرج هذه الأشياء تخرج. أو أن أحدا يعني السؤال احتلم فقام فلم يجد ما هل عليه غسل؟ لا. طيب بعدما قام وصلى وتوضا خرج المن هل على الغسل؟ نعم، اليوم خرج ذهب بحد بكل لا بد يقوم ويجد الماء، لا سيما انه توضا وبال سيدخل عليه سوى الإسلام. وإن الإسلام هو أيضا لو جاء رجل الأهدى هو مثلا وحبسه فضراه من المنين مثلا، ثم اغتسل ثم خرج بعد اغتساله شيء من هذا الماء ليس عليه غسل، لأن الغسل الأول لأن المني لا يجب إلا أو الجماع لا يجب إلا غسلا واحدا، فلا يجب عليه غسلا يجب عليه غسلين، معنى أن الآخر يعامل عاملة الماء الطاهر يقصد ذكر ذلك من باب الاستحباب، لأن المني الأصل فيه عند الجمهور أنه طاهر فهو أصل المني الآخر. ونحن ولو خرج من يقضاء من غير ذلك كبرد ونحن من غير شهوة لم يجد فيه غسل، في حديث علي يرفعه أي يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث صحيح صححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان غالبا استشهاد ابن حبان تابع الحاكم والحاكم تابع علي ابن خزيمة ومحمد بن إسحاق ابن خزيمة هذا إمام الأئمة كما يقولون، وهو له كتاب السنة الصحيح أو الصحيح صحيح ابن خزيمة رجعنا. قال عليه الصلاة والسلام لعلي يوم سأله قال إذا فضقت الماء فاغتسل وإن لم تكن فاضحا فلا تغتسل، بمعنى الشاعر الفضح هو الغلبة، هو مغالبة البدن على إخراج المني، خروج بغلبة أي بإرادة وقصد منك أنت. الإنسان إذا غالب نفسه وحمل نفسه على خروج المني يسمى فضح، يسمى مغالبة، يعني الجسم في الأصل لا يخرج مني، لا يخرج منيا فيغالبه، يستحب الجسم على قول المني، إذا خرج غالبا بمعنى غلبا إلا من ولد تكون أو الأرض إلى آخره سيغلبون من بعيش يأتي المغالبة ومن بعد غلبين سيغلبون. طيب إذا يقول عليه الصلاة والسلام إذا غلبت الماء فاغتسل، أي إذا غلبت نفسك وخرجت الماء ولا يخرج الماء الأول الذي حصله على الصلاة والسلام هو المني، إذا غلبت خروج المني والأصل في علي والمسلم المني علي رضي الله عنه خروجه بالمجامعة بالمجامعة فاغتسل وإن لم تكن فاضحة فاضحا فلا تغتسل. هذا حديث صحيح ولكن أيضا هو يقول مقال انه ان الانسان لو جامع زوجه وجاءت ابوه مثلا ولم يخرج منيا هل عليه غسل على واحد حديث هذا؟ فلا ان تكون فاضحه فلا تغتسل. والصحيح الحديث يرد عليه حديث عائشه الصحيحين ذكرنا الاعراب عند مسلم واحمد، يقول عليه الصلاه والسلام اذا جلس بين شعبين اربع لما سئل عليه الصلاه والسلام رجل يعني يجامع احده يا رسول الله في واحد مسلم ثم يكسل، وفي رواية أحسن والرواية ذكر النووي أنها صحيحة، يكسل يعني يكسل يجامع يعني ثم يكسل طريقة آخر فيقوم، بمعنى ولج وجامع لأنه لم يخرج منه شيء من الماء. فقال عليه الصلاة والسلام إني وهذه أشار إلى عشر لنفعل مثل ذلك فلا تكسل. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام إذا جلس بين الشعبين الأربع ثم جعلها فقد وجب الغسل. وبرواية إذا نص الختان مثلا فقد وجب الغسل. وبرواية وإن جاوز الختان عند الترمذي هذه الله صحيحة. سأتكلم عن اللقاء والالتقاء والمماسة. قال إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. طبعا يدل على أن الإنسان إذا سرعان ما سيذكره إن شاء الله في الشهر الثاني أو الموجب الثاني إذا غير الحشرة غير الحشرة الغيب فأجل نخبيه سيذكره وجب الغسل بالأدلة التي ذكرناها على الشباب. قال إن لم تكن وإن لم تكن يا علي يعني فاتحا أي لم نقل منك الماء ولم تقل البروق فلا تغتسل فيقومون على الخروج في أول أمر فهو أحمد وغيره. ولفظ خروج بالغلبة قال إبراهيم الحربي هذا أيضا من أئمة اللغة روح حنبلي فعلى هذا يكون نجس وليس بذليل بمعنى لو أن المني خرج دون فرط دون مغالبة ويأخذ حكم إيش النجس. والصحيح ليس كذلك إنه قال يخرج المني حق الإنسان إنما خرج منه المنية فهو طاهر جد الوقاء من المنية طاهر شراب المني والمني وليس المني. قال في الرعاية هذا من كتب الحنابلة كتب الحنابلة الرعاية كونه عزاء للرعاية كأنه إيش نص ولا رواة ولا تخريج كلام تخريج آية بند تخريج كونه عزاء ذلك لكن لو نص إلى الإمام أحمد فحاله إلى الإمام أحمد ما يحتاج إلى لأن الرعاية من كتب المتوسطين ما تحتاج التعزيرية كتب المتقدمين تعز النصوص والروايات والأقوال لما أحد أخرج. وإن خرج المني من غير مخرجه كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب الغسل وحكمه كالنجاسة المعتادة. وإن أفاق نائم أو نحوه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق أنه مني اغتسل فقط ولو لم يبقوا احتلاما. وإن لم يتحقق منيا فإن سبق نومه ملاعبة أو فإن سبق نومه ملاعبة أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان به أبرد لم يجب غسل. أو كان به أبردة لم يجب غسل. لم يجب غسل. لم يجب غسل. وإن لو كسر وطهر ما أصابه في أطاق. قال وإن خرج المني من غير ما خرجه وتكلمنا عن هذا كما لو انكسر صلبه فخرج منه لم يجب أو لم يجب الغسل أو لم يجب الغسل فحكمه كالنجاسة المعتادة. طبعا إذا لم يتحقق أنه مني. وإن أفاق نائم أو نحوه يتم استقرار المصروع المغمى عليه يمكن بلوغه فوجد بللا فإن تحقق إلى آخره. طبعا النائم داخل من ثلاث حالات أو من حالات. الحالة الأولى إذا استيقظ النائم وجد بللا إذا تحقق أنه مني وجب الوصف. يشترط لذلك ذوق الشهوة اشترط ما يشترط سلام إذا تحقق أنه إيش مني وجب الوصل. الحالة الثانية إذا لم يتحقق أو تحقق عفوا أو تحقق الحالة الثانية تحقق أنه غير مني مثل المني خرج يعني لزج سائل خاطئ يسبق الشهوة أو عند الشجاب أو عند التوكل والنظر والابتشار وهذا ما كان عليه رضي الله تعالى عنه. الحالة الذي يتحقق أنه مني ليس عليه غسل بالاتفاق. الحالة الثالثة إذا لم يتحقق من أحدهما لا كونه مني ولا كونه غير مني لم يتحقق بكونه جهل حالة. يقول إذا سلق يا فلان أنا سيقول خرجت قمت ولدت بللا ولم يتحقق أنه مني لا يقينا. يقول والله أجل شاك نقول هل سبق نومك فكر نظر ملاعبة انتشار العضو؟ إن قال نعم نقول الدم على الاغتسال. ولم يسبق شيء على خلاف انه من اوجب انه لم يوجب. والصحيح في هذه الحالات الثلاث عدم كما ذكر الشيخ الاسلام. الصحيح ان الانسان اذا جرى لم يحقق فيبقى على البراءة، لان خروج المني والمجامعة اصل ولا فرض؟ فرض. صحيح؟ فرض. فهذا هذا لا الجمهور عندهم انه اذا سبقوا ونظرهم ولا اعادة انتشارهم كان عليه الغسل. الصحيح لا، ما لم يتحقق انه مني ما نوجب غسلا شرعيا الا بعد تحقق من هذا الماء، كما قال عليه الصلاه والسلام اذا فرغت الماء فاغتسل، ان لم تكن فاضحه فلا تغتسل. حديث ابي سعيد الماء من الماء. فالشريعه ناقضت الاغتسال برؤيه الماء، والماء ما يكون ماء ايمانيا الا بعد التحقق. اما اذا شك الانسان طبعا الشك ليس عادلا النائم، لا، الشك عائد الى حقيقة الماء. الانسان يجهل، يجهل المني ما يعرف، هذا لا، هذا غير معاق، لكن يقول انا اعرف المني ومن يسمع غيره، لكن هذا لما تحقق من كونه منيا نقول نعم ليس عليك وصل ان شاء الله. نعم يمكن تقول ان افاق نائم او نحن يمكن بلوغه. فولد بلد هذا السؤال ان لم يكن يعني هذا القائم ابن 7 سنوات، ابن 5 سنوات، بنته جاية بنته 8 7، رأت شيء أو رأى الغلام شيئا؟ هل لا؟ لأنه لم يش يمكن بلوغه، واختلفوا حتى بلوغ البنت غالبا شبه اتفاق أنها إذا بنت 9 سنوات إذا عائشة والغلام 10 من قال 9 منه وصل إلى 10 العرض غير صلى الله عليه وسلم إلاق يعني إذا رأيت الماء فالماء هي الماء، وإذا رأيت الماء حديث أم سليم أم سلمة تقول دخلت أم سليم على النبي عليه الصلاة والسلام قالت يا رسول الله أرأيت المرأة تحتلم؟ قال نعم. قالت تحتلم؟ قال نعم إذا رأت الماء، إذا رأت الماء. فالحكم الشرعي أي وجوب الغسل إذا رأى واحد منا الماء. طيب قال وجب لنا أن يتحقق أنه مني اغتسل فقط، ولو لم يبقوا احتلاما النائم عليه اغتسال اذا راى المنية اغتسل، ولو لم يبقوا احتلاما نائمه حكم اخر. والسؤال النوم، النوم يا مشايخ ناقض ام مظنة الماء؟ مظنة نعم. ولو لم يبقوا احتلاما وان لم يتحقق هو اي منية، فان سبق نومه أو من سرق نومه ولا عرف أو نظر أو فكر أو نحوه أو كان فيه أبريدة لم يجب غسلا، وإلا اغتسل هذا عند الحنابلة أيضا، وإلا اغتسل أي سبب وجبته، وقهر ما أصاب احتياطا، احتياطا صحيح ما يحتاط ما لم يتحقق أنه من الماء. وإن انتقل منه ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باعد محله وصدق عليه اسم الجنب ويحصل به البلوغ، ويحصل به البلوغ ونحو مما يترتب على خروجه. فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعد لأنه مني واحد فلا يوجب غسلين. وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له انتقال المني. طبعا الانتقال لا يخرج من الدخل، انتقاله من الصلب من الضغط، فالإنسان يجب هذا يحس انتقال الماء. هنا منزع الفقهاء طبعا هذا من مفردات الإمام أحمد والأئمة الثلاثة، في رواية الإمام أحمد أن انتقال المني، انتقال المني لمكانه دون خروجه لا يوجب غسله، وهذا الصحيح. لكن منزع الخلاف عند الفقهاء هنا يقول الذي يجامع أو يخرج منه مني يسمى جنبا، يسمى يا أنس يسمى الذي يخرج منه مني جنب، جنب واضح قال الجنب يشتق من اشتقاقات أحد أمرين أو ثلاث، إما أنه جنب أي جانب الماء محله أي من خرج من ظهره، والجاري الجنب أي جار بعيد أي باعد الماء خرج من أصل مقره هو الصلب الظهر وانتقل إلى مكانه فجانب الماء محله، هذا اشتقاق الجنب. لماذا سمينا فلانا يوم إذا جامع أهل الجنب قال لأن الماء المنفذي انتقل وجانب مكانه أو باعد أخر مكانه. وآخرون يقولون سمي الجنب جنبا لكونه جانب الصلاة وما من شأنه الطهارة. كل ما من شأنه طهارة يعني من الجنابة يسمى جانب أي باعد وابتعد عن الصلاة، وكل عبادة يشرب لها الطهارة. واضح. الثالث يقول جانب مواضع العبادة لا سيما الصلاة ما يعتد النسك. إذا قلنا في القول الأول وصل لا شك أنه جانب الصلاة وما من شأنه الطهارة. إذا قلنا الجانب هو انتقال ما عن أخذه فنجري هذه المسألة. نجري أن انتقل من أخذه من ظهره إلى عرضه إلى بعض جسمه، وقد يحدث خروج المريء يحدثه من الخروج. فعلى هذا القول إذا قلنا هو مجانب سمي الجنب المجانب جنبا حال أو عندما ينتقل الماء من ظهره أي فارق من حده، نقول هذا الحال يشهد هذا الشقاق بعيد، لا عبرة بالانتقال، العبرة بالخروج. والدليل على هذا ما ذكرناه، قال عليه الصلاة والسلام الماء من الماء، وحديث أم سليم حديث أم سلمة لما ذكرت أم سليم على النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم احترم يعني وتغتسل إذا رأت. إذا الحكم الشرعي المناط الغسل المناط بالرؤية، مناط بالرؤية. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام لعلي إذا ربطت الماء فاغتسل، والفرق خروج الماء المليء غلب غالبا، فدل لا بد من رؤية. أما انتقاله بلا رؤية فما يحصل حاله. وأيضا أحمد أنكر في رواية القول، أنكر هذا القول من الله ياسر ينتقل من أصله ثم يعود يجب ويحصل عنه يحصل الله. قال وإن انتقل يعني أقسم التشقيقات الفقهية منطقة جدا حتى نستلم على بينه، لا تخف يا طالب العلم عليك أن تؤلف الحكم الشرعي أو وجوه الغسل عند خروج المن، وهو إذا رأت الماء، إذا رأيت الماء، إذا الماء من الماء، رأيت الماء. أما انتقال من الصلب إلى الطاهر إلى بعض البدن أو إلى أحد من الناس يحدثه يعني عضوة قريبة من خروج المني فنقول لا يجب حتى أخرج. وأعطيكم مثالا، أعطيكم بمثال قريب. رجل مثلا استمع سواء بيده أو بيد زوجه طلع عن يدي حرام يا الراجع ولا شك، استنى ولما أراد أن يخرج من الماء حبسه قضيبا من خروج أن لا يخرج المن وقف الصورة حبسه طريقة طريقة أخرى. السؤال هل عليه وصل؟ وصل الماء إلى قضيب ولم يخرج منه قطرة قط سبحان الله إذا الكلام صحيح، لكن الإمام أحمد أنكر مثل هذا المثال، قال ما لا يعد نرجع ما يرجع إلى اسمه علمي جانب ما يرجع بحاله. والإمام أحمد يقول العيد أنكر رجوع الماء المني إلى أصله، إذا خرج من أصله وخرج إلى القضيب صعب خروج ترفع ماء، بمعنى لو ترك يعني حدث خروج المني ساعة ساعتين يوم يومين مثلا ثم حل الرباط هذا أو الحابس لخرج من لخرج بلا تفق ولا شهوة. السؤال عليه بصير ما شاء الله وعلى شيخ يوم تحرك أكيد شيء شيء صعب أشهد ليه تعليم لم يأخذ لم يأخذ متدفع كلام جيد بس كم يشهد لا أجل القوى ما أتفعل لك لا أشهد عليك بس قد لما من يعرف هاي من الماء لكن الشيخ يقول أنا معك ما تلقين خروج ورئينا، لكن عندنا شر... عندنا قبل سرطان أبدا فوق الشهر هذا لا يفوق ما يسرط يخزها فيما فرق خروج أصله من أصله أي من الأصل كان بداية الشهر التدفق فمنع حبسه هو بعض ينتظر المتلح أن يسلل وأن يفتح له ويقدر النوم فلما خرج هو يمثل الشهوة والتدفق الأول باقي محبوس هذا أقرب نعم لكن لو اتصل منه مثلا إنسان جامعة ثم لما خرج ماءه اغتسل فلما اغتسل بعد الغسل خرج من هذا الشيء نقول لا سيكون ليس عليه غسل لا يجب الجنة أو المني الواحد إسلام أو غسلين وإن انتقل المني ولم يخرج اغتسل له لأن الماء قد باع على ما عنده وصدق عليه اسم الجنوبي إذا لم ندع مشاء الشقاق فالجنوب في الشقاق الجنوب من طريق الله ويحصل به الذنوب يبيع المثل الثاني يقول طبعا إذا خرج المني من صاحبه هل يعد هذا الذي خرج المني منه بالغا؟ نعم يقول الله الآن تحقق أهله البارح سلم إذا كان صبيا سلامات خرج المني تقنى من قلوبه إذا يجب عليه لو جامع مني إذا جامع الحج بدون إذا يعني أصبح يعامل معاملة المكلف معاملة المكلف من هذه الأحكام الشرعية من هذه الأحكام الشرعية نقول طبعا إذا قلنا الجنوب يكون جنبا عند انتقال الماء من المصري ولو لم يخرج على قول المرجوح عند الحنابلة قال أيضا إذا انتقل الماء من صلبه إلى بدنه أو حجز فيأخذ حكم يشعر الخارج ويعامل معاملة البالغ نقول لا لا بد أن نخرج إلا إذا حبس الشيخ ده معنى لكن يقول هو حس بانتقال الماء لم يخرج فلا بعض الناس يحترم مثلا هو يلم انتقال الماء ما يخرج وليس عليه شيء لأن الماء قد بعد ما حله وصدق عليه اسم الجنب قال يعني بهذا المعنى أي كونه انتقل الماء المني ولو لم يخرج قال ويحصل به البلوغ ونحوه وصف إلى مما يترتب على خروجهم يعني أما إذا خرج فنعم أو حبسه عالما باستطاعة خروجه من حبسه يأخذ حكم البلوغ لا شك قال فإن خرج المني بعده أي بعد غسله لانتقاله لم يعده لأنه انتصر لأنه مني واحد لا يجب وصلين نقول طيب السؤال الشيخ سعود هو حبس خرج وصل إلى القريب في حبسه هل من الأولى إذا خرج يجب وصل لأنه لم ينتصر في الأولى لو حبسه حتى راس ويصدق عليه أن يكون جنوبا فلا نقول طيب أقسم أن فإذا ما انحل النكاح هذا خرج المني إذا خرج وجب عليه الوصول ثم إذا اغتسل أيا كان الجنوب سواء مجامعا مختلما متحقق طبعا متحقق من كونه خارج منه منيا اغتسل هذه مثلا اغتسل ثم بعد غسله خرج منه بعض المني من المجامع او من الموجب الاول عليه غسل اخر لا لان المني واحد لا يوجب غسلين لا يوجب غسلين تريدون مش مهم لفعشر ولا كم من أقرب أنا كنت بالخيار الشيخ شيخا ما أرد أن يزاعي الشيخ ها تريدون من أكبرين تجارة تريدون ها الأمر ها الأمر هذا كان لي أنا أقلنا ولا لكن أنا أريد أشير علي الناس أنا شيخ أنا لا أخرجت ولا هم مت ولا شيء واجبون أن يقول الله يخطر ولا يجبون مصطر أنتم ها تريدون سهل ورقة جديدة تريدون إن شاء الله لا أنا أشيركم أرق لما أطرح المسألة ورية رأيي رأيي أحسن الأمر ولا أقرأ عليه ما في شيء نقول يعني رخص عنكم هذا جديد هذا الله أعلم وصلى الله وسلم على رسول الله محمد قدر من أخذ أيضا غدا